إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله جل وعلا وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولا يزال حديثنا موصولا بشرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في باب المواقيت في كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه، قال: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. صحابي هذا الحديث هو رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه، وقد سبق التعريف به قبل أحاديث قليلة من هذا الحديث. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، فيقول الحافظ رحمه الله: رواه الخمسة، رواه الخمسة أي أصحاب السنن والإمام أحمد في المسند. قال: وصححه الترمذي. إذن الترمذي رحمه الله لما أورد هذا الحديث في سننه صححه. قال: وابن حبان، أي صححه أيضا ابن حبان حيث أورده رحمه الله في صحيحه. وهذا الحديث قد صححه جمع من أهل العلم، هذا الحديث قد صححه جمع من أهل العلم، منهم من ذكره من مؤلف الترمذي وابن حبان، ومنهم أيضا ابن القطان الفاسي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الهادي والزيلعي، وحسنه أيضا الحازمي، حسنه أيضا الحازمي. والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وفي بلوغ المرام يعني أورد هذا الحديث وذكر من صححه وسكت على ذلك، مما يدل على إقراره أيضا لهذا التصحيح. والحديث يعني له عدة طرق، له عدة طرق تدل على صحته وثبوته. إذن فالحاصل أن يقال في تخريج هذا الحديث بأنه حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل الآن إلى شرح ألفاظ الحديث. يقول المؤلف رحمه الله: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح، أصبحوا بالصبح. وهذا قوله أصبح أمر من الإصباح، وعرفنا سابقا بأن الفعل أصبح معناه ماذا؟ دخل في وقت الصبح. أصبح أي دخل في وقت الصبح. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر، أسفروا، وهذا أمر من الإسفار. ويقال أيضا: أسفر أي دخل في وقت ماذا؟ الإسفار، دخل في وقت الإسفار. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام: أصبحوا بالصبح، أي أدخلوا بصلاة الصبح في وقت ماذا؟ في وقت الصبح. في وقت الصبح. وقد اختلف أهل العلم في معنى هذه الجملة على ثلاثة أقوال. اختلف أهل العلم في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح، أو قوله في الرواية الأخرى أسفروا بالفجر. فذهب بعضهم إلى أن المراد بهذا الحديث أن تؤخر صلاة الصبح فلا تصلى إلا في وقت الإسفار. ووقت الإسفار يعني حين يظهر يعني نور الصباح وينكشف، حين يظهر نور الصباح وينكشف وتذهب ماذا؟ ظلمة الليل، تذهب ظلمة الليل. إذن فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا هو معنى هذا الحديث أصبح بالصبح أسر بالفجر، أي صلوا صلاة الصبح في وقت ماذا؟ في وقت الصبح وفي وقت الإسفار حين تذهب ظلمة الليل ويظهر يعني نور الصباح وضياؤه، يظهر نور الصباح وضياؤه. القول الثاني في معنى هذا الحديث أصبحوا بالصبح أو أسفروا بالفجر أن المراد بذلك أم تؤخر صلاة الصبح عن أول وقتها قليلا، أن تؤخر صلاة الصبح عن وقتها قليلا حتى يتيقن من ماذا؟ من طلوع الفجر، حتى يتيقن من طلوع الفجر. أصبح بالصبح أو أسفر بالفجر قالوا معناه أن تؤخر صلاة الصبح عن أول وقتها قليلا حتى يتيقن ماذا؟ من طلوع الفجر، ويرى ماذا؟ الفجر واضحا، يرى الفجر يعني يرى الخيط الأبيض يعني واضحا وظاهرا، بخلاف طبعا أصحاب القول الأول. أصحاب القول الأول قالوا هو أن تؤخر يعني صلاة الفجر عن وقتها كثيرا حتى تذهب الظلمة، يعني تذهب الظلمة تماما ولا يبقى إلا الضياء والنور يعني قبل طلوع الشمس طبعا. وأما أصحاب القول الثاني فقالوا معنى الحديث أن تؤخر صلاة الفجر قليلا عن أول وقتها حتى ماذا؟ حتى يظهر ماذا؟ الفجر، حتى يظهر الفجر ويبين. وأما القول الثالث، وأما القول الثالث في معنى هذا الحديث أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أصبح بالصبح أو أسفر بالفجر معناه إطالة القراءة، إطالة القراءة في صلاة الفجر إلى ماذا؟ يعني امتداد هذه الإطالة، امتداد إطالة القراءة حتى يعني تذهب يعني ظلمة الليل وينكشف الصباح ويظهر ماذا؟ النور والضياء. إذن فمعنى الحديث فيه هذه الأقوال الثلاث، فيه هذه الأقوال الثلاث. إذن فعلى القول الأول هو أن تؤخر الصلاة عن أول وقتها فلا تصلى إلا بعد ماذا؟ ذهاب ظلمة الليل وظهور النهار وانكشافه قبل طلوع الشمس طبعا. وأما على القول الثاني فالمراد بذلك أن تصلى الصلاة في أول وقتها ولكن تؤخر عن أول وقتها ماذا؟ قليلا، حتى يتيقن من طلوع ماذا؟ الفجر وظهور الخيط الأبيض، وظهور الخيط الأبيض. وأما على القول الثالث فالمعنى أن المراد بذلك إطالة القراءة في صلاة الصبح. إذن فندخل في صلاة الصبح في وقت ماذا؟ في وقت الظلمة في الغلس، يعني ندخل في الصلاة في وقت الغلس ونطيل القراءة فيها ولا نخرج منها إلا في وقت ماذا؟ إلا في وقت الإسفار، إلا في وقت الإسفار. إذن هذه هي يعني أقوال أهل العلم في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح أو أسفروا بالفجر. ولا شك أن المعنى الأول ضعيف كما سيأتي. المعنى الأول ضعيف، يعني من قال بأن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام أصبحوا بالصبح أو أسفروا بالفجر، من قال بأن معناه أن تؤخر صلاة الصبح وصلاة الفجر فلا تصلى في أول وقتها بل تؤخر حتى تذهب ظلمة الليل ويرى النور والضياء، فلا شك أن هذا القول ضعيف بل هو باطل. والدليل على بطلانه ماذا يا جماعة؟ الأحاديث الكثيرة التي سبق بعضها وسيمر معنا البعض الآخر منها، والتي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي متى؟ بغلس، في أول الوقت كان يصلي بغلس. إذن فكيف يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تؤخر صلاة الصبح فلا تصلى في وقتها، ثم هو نفسه عليه الصلاة والسلام لا يصليها إلا بغلس في أول وقتها؟ وهكذا أيضا كما سيأتي يعني كان الشأن في زمن الخلفاء الراشدين. إذن فالمعنى الأول يعني ضعيف، المعنى الأول يعني لا شك في ضعفه. ولهذا فيبقى المعنى الثاني والثالث يعني هما أقوى المعاني التي تذكر في شرح هذا الحديث. يعني إما أن يقال قوله عليه الصلاة والسلام أصبحوا بالصبح، أي أطيلوا القراءة في صلاة الصبح حتى تدخلوا في وقت ماذا؟ الإصباح، وفي وقت الإصفار. وإما أن يقال بأن قوله عليه الصلاة والسلام أصبحوا بالصبح أي معناه أن تؤخروا الدخول في الصلاة قليلا حتى ماذا؟ يعني يظهر الفجر واضحا، حتى يظهر الفجر واضحا جليل. ولكن قول من قال بأن المراد بذلك إطالة القراءة أولى، يعني قول من قال في معنى هذا الحديث بأن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام أصبحوا بالصبح أي أطيلوا القراءة في صلاة الصبح حتى تدخلوا بها وقت الإصفار، يعني هذا القول أولى وأقوى. لماذا يا جماعة؟ لماذا؟ تمام الحديث، تمام الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، فإنه أعظم لأجوركم. إذن فهذا التعليل يعني يرجح هذا المعنى، لأن إطالة القراءة فيها مزيد ماذا؟ فيها مزيد أجر وثواب. إذن فالناس إذا دخلوا في صلاة الفجر بغلس، إذا دخلوا في صلاة الفجر بغلس ولم يخرجوا منها إلا في وقت الإسفار، يعني في وقت ذهاب الظلمة وظهور النور والضياء بسبب طول القراءة، فلا شك أن أجرهم أعظم ممن يدخل فيها بغلس، يعني في ظلمة ويخرج منها بغلس أيضا، صح ولا لا؟ إذن فقوله عليه الصلاة والسلام أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، يعني يرجح معنى من قال بأن المراد بالحديث هنا إطالة القراءة في صلاة الصبح حتى يعني ندخل منها أو فيها بغلس ونخرج منها يعني في وقت ماذا؟ الإسفار. إذن هذا هو يعني الصحيح، والله تعالى أعلم في معنى هذا الحديث. وبه يعني يتم الجمع، به يتم الجمع بين النصوص التي قد يظهر منها يعني شيء من التعارض في هذا الباب. إذن فيقول عليه الصلاة والسلام أصبحوا بالصبح، وفي رواية أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم. طيب، المسألة التي تبحث، إذا انتهينا الآن من شرح الحديث ومتنه ننتقل إلى المسائل. فالمسألة التي تبحث يعني في هذا الحديث يعني مسألة الدخول في صلاة الصبح وفي صلاة الفجر، فهل الأفضل، هل الأفضل أرحمك الله أن تصلى صلاة الصبح في أول وقتها بغلس يعني مع بقاء ظلمة الليل، أم الأفضل أن تؤخر إلى وقت ماذا؟ إلى وقت الإسفار، وهو الوقت الذي تذهب فيه ظلمة الليل ويظهر فيه ماذا؟ النور والضياء والصباح. إذن أقول اختلف العلماء في ذلك على قولين، فالذي عليه جماهير العلماء أن الأفضل في صلاة الصبح وصلاة الفجر أن تصلى بغلس، أي في أول وقتها، وهذا هو قول جماهير العلماء، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني في المسألة أن الأفضل أن تؤخر صلاة الصبح عن أول وقتها، الأفضل أن تؤخر ولا تصلى إلا في وقت ماذا؟ في وقت الإسفار، وهو الوقت الذي تذهب فيه الظلمة ويظهر فيه النور والضياء. وهذا القول هو مذهب الحنفية، وقد قال به بعض السلف والأئمة، قال به بعض السلف كابن مسعود رضي الله عنه، وقال به أيضا يعني بعض أئمة السلف كإبراهيم النخعي رحمه الله وسفيان الثوري رحمه الله. إذن فهذا هو القول الثاني في المسألة، والذين ذهبوا إلى القول الثاني حجتهم ما جاء في حديث رافع، حجتهم ودليلهم ما جاء في حديث رافع ابن خديج، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر، أسفروا بالفجر، أصبحوا بالصبح، وقالوا المعنى أن لا يدخل في صلاة الصبح وفي صلاة الفجر إلا في وقت ماذا؟ في وقت الصباح وفي وقت الإسفار. وجماهير العلماء يعني استدلوا بأدلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه عليه الصلاة والسلام يعني كان يصلي صلاة الفجر في أول وقتها، كان يصلي صلاة الفجر في أول وقتها. وقد سبق معنا حديثان في هذا الباب، وهما ماذا يا جماعة؟ الحديث الأول حديث أحاديث بلوغ المرأة، أعطيني الصحابي، اسم الصحابي حديث أبي برزة، نعم أحسنت، جاء في حديث أبي برزة ماذا قال؟ انظروا في الكتاب يا جماعة، قال وكان ينفتل من صلاة الغداة، وكان ينفتل أي كان صلى الله عليه وسلم ينصرف، ينفتل أي ينصرف من صلاة الغداة أي من صلاة الفجر، حين ماذا؟ حين يعرف الرجل جليسه. وقوله كان ينصرف من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه، هذا يدل على أنه كان يدخل فيها حين لا يعرف الرجل ماذا؟ جليسه. إذن فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل في صلاة الفجر والرجل لا يعرف جليسه، بسبب ماذا يا جماعة؟ بسبب الظلمة، بسبب الظلمة. إذن فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل في صلاة الفجر بغلس، بغلس أي في الظلمة التي تبقى بخروج ماذا؟ الليل وأول ماذا؟ الفجر. والحديث الثاني هو حديث من يا جماعة؟ حديث جابر، بعد يجينا حديث أبي موسى. إذن في حديث جابر ماذا قال؟ قال والصبح أو والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، والغلس كما قلنا هي الظلمة، هي ظلمة آخر الليل، ظلمة آخر الليل. إذن قال والصبح كان يصليها بغلس. ثم بعد ذلك يأتينا حديث من؟ إذن عندنا ثلاثة أحاديث. حديث أبي موسى حين قال فأقام الفجر حين انشق الفجر، فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ولكن هذا الحديث طبعا الاستدلال به ليس صريحا، ليس صريحا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعني أراد ماذا؟ أن يبين أول أوقات الصلاة وآخرة. إذن فصلى مرتين، يعني مرة صلى في أول الوقت ومرة صلى في ماذا؟ في آخر الوقت. إذن في حديث أبي موسى يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان مقصوده ماذا؟ أن يبين يعني أوقات الصلوات، أن يبين أول أوقاتها وآخر أوقاتها. ولهذا قد لا يسلم هذا الحديث في باب الاستدلال، لأن البحث الآن في ماذا؟ في الأفضلية، يعني ما هو الأفضل؟ والأفضل طبعا يؤخذ مما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المداومة تؤخذ من حديث أبي برزة الأسلمي حين قال وكان، وهذه هذا الفعل يدل على ماذا؟ على المداومة، يعني كان، يعني كان دائما ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. ويؤخذ أيضا من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، من الأحاديث التي جاءت أيضا في هذا الباب والتي تدل دلالة واضحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الصبح في أول وقتها بغلس، في أول وقتها بغلس، ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء المؤمنات، كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات، متلفعات أي متلففات. قالت متلفعات بمروطهن، بمروطهن أي بأكسيتهن. تقول عائشة ثم ينقلبن، يعني بعد انتهاء الصلاة ثم ينقلبن، يعني يرجعن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. إذن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل صلاة الفجر بغلس أو بإصفار، بغلس طبعا. بل في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تنقضي الصلاة وينقلب النساء إلى بيوتهن ولا يعرفن، يعني لا يعرفن بسبب بقاء ذلك الغلس وتلك الظلم. إذن فهذا حديث صريح أيضا في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل في صلاة الفجر بغلس. وثبت أيضا في الصحيحين، ثبت أيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال تسحر النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت فلما فرغ من سحورهما قال قام نبي الله صلى الله عليه وسلم فصلى. قلت لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. إذن هذا يدل على ماذا أيضا؟ على أنه لم يكن هناك يعني وقت وفاصل كبير بين وقت التسحر الذي يكون أو ينتهي قبل طلوع الفجر أصلا وبين دخول النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر. مما يدل على أنه كان يدخل فيها بغلس أيضا. وروى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي، كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فسهل كان يتسحر يعني مع أهله في البيت، ويعني كان يسرع حتى يدرك صلاة الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل في صلاة الفجر في أول ماذا؟ في أول وقتها. وثبت أيضا في سنن ابن ماجه، ثبت أيضا في سنن ابن ماجه وغيره من حديث مغيث ابن سمي قال: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس، صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس وكان يسفر بها. يعني كان من عادته، يعني كان من عادة عبد الله بن الزبير أنه يسفر بصلاة الصبح، يعني يدخل فيها في وقت ماذا؟ في وقت الإسفار، ولكنه في مرة من المرات صلاها بغلس. فيقول مغيث: فلما سلم أقبلت على ابن عمر، على عبد الله بن عمر، فقلت: ما هذه الصلاة؟ يعني اليوم يعني ابن الزبير رضي الله عنه يعني صلى على غير العادة، يعني كان من عادته أن يسفر إذا به يدخل بها بغلس، يعني فقال: ما هذه الصلاة؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. إذن فأخبر ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الصبح متى؟ بغلس. وهكذا أيضا كان الحال في زمن أبي بكر وعمر. قال ابن عمر في تمام هذه الرواية: فلما طعن عمر، وعمر رضي الله عنه كما هو معلوم قتله أبو لؤلؤ المجوسي، وقتله في صلاة ماذا؟ الفجر، وقتله في ذلك الوقت مستغلا ماذا؟ مستغلا الظلمة التي كان الناس يصلون فيها، ولو كانوا يدخلون في صلاة الصبح في وقت الإسفار في وقت النور والضياء لما تمكن من قتله بتلك السهولة. إذن فيقول ابن عمر: فلما طعن عمر، أي طعن أبوه رضي الله عنه وأرضاه، أسفر بها عثمان، يعني صار عثمان رضي الله عنه يعني يسفر بصلاة الفجر خوفا على نفسه رضي الله عنه وأرضاه. وقد أفاد الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء أن هذا الإسفار إنما كان يفعله عثمان رضي الله عنه في أول خلافته، ولكن بعد أن مر وقت وزمن واستتب له الأمر رضي الله عنه وأرضاه رجع بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى السنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، أو التي كان عليها النبي وصاحباه أبو بكر وعمر، وهي التغليس، أي الدخول فيها في وقت ماذا؟ الغلس. إذن فهذا الحديث، حديث ابن عمر، يدل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الصبح ويدخل فيها بغلس. ثم أيضا مما يدل على ذلك فعل الخلفاء الراشدين بعده عليه الصلاة والسلام، كما جاء في أثر ابن عمر هذا. إذن فأبو بكر رضي الله عنه يعني كان يصلي بغلس، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي بغلس. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: لأن التغليس هو فعله صلى الله عليه وسلم حتى مات، قال: وفعل الخلفاء الراشدين بعده. إذن فهذا التغليس، أي الدخول في صلاة الفجر في أول وقتها هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء الراشدين بعده. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني داوم على هذا التغليف وداوم عليه أيضا خلفاؤه الراشدون، فكيف يقال بعد ذلك إن الأفضل الدخول في صلاة الفجر في وقت الإصفار؟ فكيف يترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأفضل مدة حياته ويتركه أيضا خلفاؤه الراشدون؟ ولهذا كما قلت يعني هذه الأحاديث والآثار تدل على بطلان يعني قول من قال بأن الأفضل في صلاة الفجر الدخول فيها في وقت ماذا؟ الإسفار. ولهذا فالصحيح بلا شك، الصحيح بلا شك في هذه المسألة أن السنة والأفضل أن تصلى صلاة الفجر في أول وقتها، الأفضل أن تصلى صلاة الفجر في أول وقتها، وهذا الفعل هو الذي داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر، فمعناه كما قلنا أي أطيلوا القراءة في صلاة الفجر، أطيلوا القراءة في صلاة الفجر حتى تخرجوا منها في وقت الإسفار. ولذلك يقول ابن القيم، لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: الإسفار المأمور به، يقول ابن القيم رحمه الله: الإسفار المأمور به أي في حديث رافع هو الإسفار بها استدامة لا ابتداء. واضح؟ قال الإسفار المأمور به هو الإسفار بها استدامة لا ابتداء. إذن لا ابتداء واضح، معناها أننا لا نؤخر صلاة الفجر إلى وقت الإسفار بحيث لا نبتدئ بها إلا في وقت الإسفار. يقول هذا ليس هذا هو المقصود بالإسفار في حديث رافع، بل المقصود بالإسفار في حديث رافع أن ندخل في الصلاة في وقت الغلس ثم ندوم في هذه الصلاة، نبقى في هذه الصلاة فلا نخرج منها إلا في وقت ماذا؟ الإسفار. ولهذا يقول الإسفار المأمور به هو الإسفار بها استدامة لا ابتداء. قال رحمه الله: وهذه أصح الطرق، يعني في هذه المسألة وفي يعني شرح حديث رافع. ثم قال: ولا يجوز حمل الحديث على غيرها، يعني لا يجوز أن يحمل الحديث على غير هذا المعنى. لماذا؟ قال: إذ من المحال أن يكون تأخيرها إلى وقت الإسفار أفضل وأعظم للأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يواظب على خلافه وخلفاؤه الراشدون من بعده. إذن فهذا يعني يدل كما قلت على أن الأفضل يعني في صلاة الفجر أن يدخل فيها في أول وقتها ثم يطال فيها القراءة. والله تعالى أعلم. إذن هذا ما يتعلق بحديث رافع ابن خديج رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. قال المصنف بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. قال المصنف: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه. إذا الإمام مسلم يعني روى حديثا نحو حديث أبي هريرة من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال أي قال في حديث عائشة سجدة بدل ماذا؟ ركعة. سجدة بدل ركعة. ولفظ حديث عائشة يعني لا بأس أن نذكر حديث عائشة في صحيح مسلم عنها، روى مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح، يعني أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. إذن يقول الحافظ، نعود إلى كلام الحافظ، قال: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وذكرنا لفظ الحديث في صحيح مسلم، وقال أي وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيه، يعني في حديث عائشة في صحيح مسلم، سجدة بدل ماذا؟ ركعة. يعني من أدرك سجدة بدل قوله من أدرك ركعة. ثم قال والقائل هنا الذي يظهر أنه الراوي، يعني راوي حديث عائشة رضي الله عنه، وهذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو مدرج من كلام الراوي. إذن الراوي يعني لما روى حديث عائشة والذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، فقال الراوي بعد ذلك: والسجدة إنما هي الركعة. والسجدة إنما هي الركعة. إذن فكلام الراوي يعني هذا يدل على أن المراد بالسجدة، يدل على أن المراد بالسجدة في حديث عائشة رضي الله عنها إنما يراد به ماذا؟ الركعة. والركعة، الركعة الكاملة قد تسمى ماذا؟ سجدة. الركعة قد تسمى سجدة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر. ما معنى سجدتين يا جماعة؟ أي ركعتين. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة. والحديث في صحيح البخاري، الحديث هذا أنا قلت في الصحيحين، بل هو في صحيح البخاري فقط. إذن فيقول ابن عمر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر. إذن فالمراد بالسجدتين هنا الركعتين. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في صحيح مسلم: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، المراد بالسجدة هنا ماذا؟ الركعة. الركعة. ولهذا قال الراوي: والسجدة إنما هي الركعة. طيب، هذا ما يتعلق ب يعني ألفاظ هذه الأحاديث. ننتقل الآن إلى شرح متون هذه الأحاديث. يقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة. ما معنى من أدرك من الصبح ركعة؟ طبعا هذه أو هذا الحديث يعني يدخل فيه معنيان، يدخل فيه معنيان. المعنى الأول من أدرك من الصبح، أي من الصلاة نفسها، من أدرك من الصبح أي من الصلاة نفسها، بمعنى أن المرء لو أنه أخر صلاة الصبح، أخر صلاة الصبح إلى آخر وقتها، أخر صلاة الصبح إلى آخر وقتها، ثم صلى ركعة واحدة من صلاة الصبح، صلى ركعة واحدة من صلاة الصبح، وبعد أن أتم هذه الركعة وقام إلى الركعة الثانية، ما حكمه يا جماعة؟ نقول هذا الشخص قد أدرك وقت الصلاة، قد أدرك وقت الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك من الصبح ركعة، ركعة كاملة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، أي أدرك وقت الصبح. إذن يكون قد صلى الصلاة في وقتها، يكون قد صلى الصلاة في وقتها ما دام أنه أدرك منها ركعة واحدة. وهذا المعنى يؤكده ما جاء في بعض روايات هذا الحديث، يؤكده ما جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. إذن يقول عليه الصلاة والسلام، وهذه الرواية للإمام البيهقي رحمه الله، يقول من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. إذن فيكون معنى الحديث أن الشخص الذي صلى ركعة واحدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس ثم أضاف إليها أخرى بعدما طلعت الشمس، فيكون ماذا؟ مدركا لهذه الصلاة، يكون ماذا؟ مدركا لهذه الصلاة. ولكن ننبه طبعا، ننبه على أن يعني هذه الصورة لا يجوز تعمدها، لا يجوز تعمد هذه الصورة، يعني لا يجوز للشخص أن يتعمد فيؤخر الصلاة إلى آخر وقته حتى لا يبقى من وقتها إلا المقدار الذي يكفي لأداء ركعة واحدة فقط، فيقوم فيصلي ركعة قبل خروج الوقت وركعة أخرى بعد خروج الوقت، فلا يجوز تعمد هذه الصورة، بل من تعمد هذه الصورة فهو آثم. نقول هو مدرك للصلاة ولوقت الصلاة ولكنه آثم عند الله جل وعلا. لماذا يعد آثما يا جماعة؟ يعد آثما لأن المسلم مأمور شرعا بأن يصلي الصلاة كلها في الوقت، مأمور شرعا بأن يصلي الصلاة كلها في الوقت، وهذا الشخص قد صلى بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني وإن أخرها، يقول وإن أخرها بحيث لم يبق من الوقت ما يتسع لجميع الصلاة آثم أيضا. يقول وإن أخرها، يعني إن أخر المسلم الصلاة بحيث لم يبق من الوقت ما يتسع لجميع الصلاة أثم أيضا. لماذا؟ يقول ابن قدامة لأن الركعة الأخيرة من جملة الصلاة فلا يجوز تأخيرها عن الوقت كالأولى. إذن فهذه الصورة وإن كان صاحبها مدركا للوقت وللصلاة ولكن من تعمد ذلك فإنه يأثم بلا شك، فإنه يأثم بلا شك لأنه لم يوقع كل صلاته في وقتها، بل أوقع أولها في وقتها وآخرها بعد خروج وقتها. طيب إذن هذا هو المعنى الأول من معاني هذا الحديث، ونحن قلنا الحديث له معنيان. إذن المعنى الأول هو أن تدرك من الصلاة ركعة قبل أن يخرج وقتها، ثم تضيف إليها ماذا؟ ركعة أخرى، ثم تضيف إليها ركعة أخرى بعد خروج الوقت. وأما المعنى الثاني من معاني هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. المعنى الثاني أن يراد بذلك إدراك مانا الوقت، إدراك الوقت، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك من الصبح، أي من وقت الصبح، من أدرك من الصبح أي من وقت صلاة الصبح ركعة، أي الوقت والمقدار الذي يكفي لأداء ركعة كاملة، الوقت الذي يكفي لأداء ركعة كاملة. فيقول عليه الصلاة والسلام: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ولهذا كما قال أهل العلم، يعني يدخل في هذا الحديث يعني أهل الأعذار كالحائض تطهر، وهذا شرحناه في كتاب يعني في باب الحيض. يعني لو أن امرأة كانت على حيض، امرأة كانت على حيض ثم طهرت وانقطع دم الحيض عنها ورأت ماذا؟ القصة البيضاء قبل خروج وقت صلاة الصبح بلحظات قليلات، بلحظات قليلات، تكون هذه المرأة قد أدركت ماذا؟ قد أدركت صلاة الصبح، أدركت صلاة الصبح. ولهذا تؤمر بأن تتطهر وأن تصلي صلاة الصبح. ولهذا يعني على هذا، لو أن المرأة الحائض طهرت من حيضها قبل طلوع الشمس بوقت يكفي لأداء ركعة واحدة، فإن تلك الصلاة تلزمها، فإن تلك الصلاة تلزمها. وأداء ركعة واحدة يا جماعة كم تحتاج إلى من الوقت؟ يعني قبل قليل قبل أن أحضر إلى هذا الدرس يعني صليت ركعة خفيفة، صليت ركعة، طبعا ما هي ركعة حقيقية تجريبية فقط، صليت ركعة خفيفة قرأت فيها باستفتاح قصير وبسورة الفاتحة وسورة الكوثر وهي أكثر سورة في القرآن، ثم ركعت فقلت سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، ثم رفعت فقلت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجدت فقلت سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، ثم جلست فقلت ربي اغفر لي ثلاث مرات، ثم سجدت فقلت سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، ثم قمت بدون جلس الاستراحة طبعا ثم قمت. إذا بهذه الركعة تستغرق دقيقة وخمسة عشر ثانية، دقيقة وخمسة عشر ثانية. وعلى هذا لو أن المرأة مثلا طهرت قبل طلوع الشمس بدقيقتين أو بثلاثة دقائق، نقول هذا الوقت يكفي لأداء ماذا؟ ركعة واحدة، يكفي لأداء ركعة واحدة. وبالتالي فتكون هذه المرأة قد أدركت وقت صلاة الصبح، قد أدركت وقت صلاة الصبح. وإذا أدركت وقتها تكون ماذا؟ قد أدركت الصلاة، فتؤمر ماذا؟ بفعله. إذن عليها أن تتطهر، عليها أن تتطهر وأن تصلي، ولو صلت بعد خروج الوقت لا إشكال في ذلك، ولو صلت بعد خروج الوقت لا إشكال في ذلك. ويكون حالها حينئذ كالشخص مثلا الذي يستيقظ يعني قبل طلوع الشمس بلحظات أيضا، يعني شخص يستيقظ قبل طلوع الشمس يعني بلحظات قليلة وهو على جناب، وهو على جناب، فيؤمر بماذا؟ بأن يغتسل وأن يصلي، يؤمر بأن يغتسل ويصلي ولو بعد خروج وقت الصلاة. إذن فيكون هذا هو المعنى الثاني في هذا الحديث، يكون متعلقا بأهل الأعذار. قال العلماء كالحائض تطهر، الحائض يعني تطهر وتدرك وقتا قصيرا من يكفيها لأداء ركعة من تلك الصلاة فتكون مدركة لتلك الصلاة فتلزمه، وكالصغير يبلغ، يعني مثلا لو أن ولدا صغيرا يعني بلغ قبل خروج وقت الصلاة بلحظات يكون قد أدرك تلك الصلاة ويؤمر ماذا؟ بأدائها. وكالكافر يسلم، يعني لو أن شخصا كافرا أسلم قبل خروج الوقت أيضا بلحظات نقول إن كان ذلك الوقت يكفي لأداء ركعة يكون قد أدرك تلك الصلاة ويؤمر ماذا؟ بفعلها. إذن فيكون هذا المعنى كما قلنا متعلقا بأهل الأعذار، كالحائض تطهر وكالصبي يبلغ وكالمسلم كالكافر يسلم وهكذا. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال: متفق عليه. ثم قال: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه. ولفظ مسلم كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من العصر سجدة، والسجدة هنا هي ماذا؟ الركعة الكاملة. من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. إذن هذا هو يعني معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها. طيب هذه الأحاديث حديث عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فيهما عدة مسائل. فمن مسائل هذا الحديث أو هذه الأحاديث، من مسائل هذه الأحاديث أن من أدرك ركعة من صلاة الصبح، من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس ثم أضاف إليها ركعة أخرى بعدما طلعت الشمس فصلاته ماذا؟ صحيح. ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس ثم أضاف إليها ثلاث ركعات بعد غروب الشمس فصلاته صحيح. خلافا لمن حكم من بعض العلماء والفقهاء على هذه الصلاة بالبطلان، يعني بعض الفقهاء قالوا من صلى ركعة قبل طلوع الشمس وركعة بعدها فصلاته باطلة، ومن صلى ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس وثلاث ركعات بعد غروبها قالوا فصلاته باطلة، وهذا قول مردود ترده هذه السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من مسائل هذا الحديث أو هذه الأحاديث أن إدراك الصلاة ووقتها يكون بإدراك ركعة كاملة منها. فالشخص مثلا لا يكون مدركا لصلاة الصبح إلا إذا أدرك ركعة كاملة قبل طلوع ماذا؟ الشمس. ولا يكون مدركا لصلاة العصر إلا إذا أدرك ركعة كاملة قبل غروب ماذا؟ الشمس. خلافا لمن قال من الفقهاء كما هو مذهب الحنابلة أن إدراك وقت الصلاة يكون بإدراك تكبيرة الإحرام. يعني بعض الفقهاء قالوا من أدرك تكبيرة الإحرام فقط قبل أن يخرج وقت الصلاة يكون مدركا لوقت تلك الصلاة، وهذا يعني قول مردود أيضا بهذه الأحاديث، هذا قول مردود أيضا بهذه الأحاديث. فإدراك وقت الصلاة، إدراك وقت الصلاة لا يكون إلا بإدراك ركعة كاملة قبل خروج ماذا؟ الوقت. لصريح هذه الأحاديث كحديث عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما. من مسائل هذه الأحاديث أيضا أنها تدل على أن صلاة العصر لها وقتان، هذه الأحاديث تدل على أن صلاة العصر لها وقتان، وقت اختياري ووقت اضطراري. ووقت صلاة العصر الاختياري ما لم تصفر الشمس، وقت صلاة العصر الاختياري ما لم تصفر الشمس. واصفرار الشمس كما قلنا في مجالس سابقة يعني يكون تقريبا نصف ساعة قبل غروب الشمس، يعني حين يعني تبدأ الشمس يعني في الاصفرار أو الاحمرار، يعني يذهب البياض الذي كان فيها وتبدأ في الاصفرار أو الاحمرار. إذن فلا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد ماذا؟ الاصفرار باختياره، يعني لا يجوز له أن يفعل ذلك باختياره. ولكن من كان مضطرا، من كان مضطرا إلى أن يؤخر الصلاة، إلى أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد ذلك، فحينئذ يعني يجوز له للضرورة. إذن فصلاة العصر لها وقتان، وقت اختياري ما لم تصفر الشمس، ووقت اضطراري يمتد إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس. أيضا من المسائل التي يعني تذكر تحت هذه الأحاديث أن هذه الأحاديث استدل بها أهل الظاهر، استدل بها أهل الظاهر على أن من أخر الصلاة، من أخر الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، من أخر الصلاة عمدا حتى خرج وقتها لم يؤمر بقضائها، لم يطالب بماذا؟ بقضاء تلك الصلاة. إذن يقولون، يقول الظاهرية الشخص الذي يؤخر الصلاة عمدا حتى يخرج وقته، فمثلا وقت صلاة الفجر ما لم تطلع ماذا؟ الشمس، فمن أخر صلاة الفجر عمدا حتى طلعت الشمس قالوا هذا الشخص لا يمكنه أن يقضي تلك الصلاة ولا يؤمر بذلك أصلا. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة لها وقت معين ومحدد، فإذا فات ذلك الوقت، إذا فات ذلك الوقت يعني فاتت الصلاة ولا يمكن قضاؤها بعد ذهاب وقتها. وهكذا أيضا من أخر صلاة العصر، مثلا من أخر صلاة العصر حتى غربت الشمس وذهب وقتها، فحينئذ تكون هذه الصلاة قد فاتت ولا يمكن قضاؤها بعد ذلك، ولا يطالب المفوت لها عمدا بقضائها أصلا. إذن هذا هو كما قل يعني مذهب الظاهرية، وهو يعني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن أدلتهم هذا الحديث، من أدلتهم هذا الحديث قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ماذا؟ الصبح. إذن معنى ذلك أن الشخص الذي لم يدرك من صلاة الصبح شيئا بل طلعت عليه الشمس ولم يدرك من صلاة الصبح شيئا فحينئذ لا يكون ماذا؟ مدركا لصلاة الصبح، وبالتالي فإنه تفوته هذه الصلاة ولا يمكن أن يقضيها قالوا وكذلك يعني في تمام الحديث ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. إذن قالوا معنى ذلك أن من غربت عليه الشمس ولم يصلي صلاة العصر فإنه لم يدرك هذه الصلاة، وإذا لم يدركها فمعنى ذلك أنه قد فاتته على وجه لا يمكن ماذا؟ استدراكها وقضاؤها. إذن هذا هو كما قلت يعني مذهب الظاهرية، وهو اختيار بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وممن اختار أيضا هذا القول من المتأخرين شيخ الألباني رحمه الله ولكن الذي عليه جماهير العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة، يعني هو مذهب الأئمة الأربعة، وهو الذي لا يفتى في المذاهب الأربعة بغيره، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن من أخرج الصلاة عمدا عن وقتها فإنه لا شك أنه يأثم بسبب إخراجه للصلاة عن وقتها، ولكنه مطالب بماذا؟ بقضائها، فيصليها قضاء لا أداء. إذن هو يأثم بسبب ماذا؟ التأخير، إلا أنه يطالب بماذا؟ بقضائها. إذن هذا هو يعني مذهب الأئمة الأربع، أن من أخر الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فإنه مأمور شرعا بماذا؟ بقضائها وهذا القول الثاني هو الصحيح إذن فالصحيح أن المسلم إذا أخر مثلا صلاة الفجر عمدا حتى طلعت الشمس لا يقال له لا تصلي الصبح، بل يؤمر بأن يصلي تلك الصلاة بعد خروج وقتها، يؤمر بقضائها، ولكن نخبره بأنه ماذا؟ يعني آثم على هذا الفعل، وبأنه مرتكب كبيرة يعني بفعله هذا، فهو آثم عند الله جل وعلا لتضييعه لوقت الصلاة، ولكنه يؤمر بماذا؟ بقضاء تلك الصلاة وأقول يعني في خلاصة هذه المسألة يعني ينبغي أن يعلم أن العبادات التي شرعها الله جل وعلا لعباده على قسمين، منها ما هو موقت بوقت معين، يعني له وقت معين لابد من أداء تلك العبادة في ذلك الوقت، ومنها ما ليس له وقت. إذن العبادات منها ما له وقت معين ومنها ما ليس له وقت. فمن العبادات التي ليس لها وقت مثلا بر الوالدين، يعني ليس له وقت معين، يقال مثلا لابد أن تبر يعني أباك يعني في الوقت الفلاني أو في الوقت الفلاني، لا، بل هي عبادة مطلقة يعني تؤدى في أي وقت. إذن فهي عبادة ليس لها وقت محدد في الشرع. ولكن هناك عبادات لها وقت محدد في الشرع، لها وقت معين في الشرع. من تلك العبادات مثلا ماذا؟ الصلاة. الصلاة لها أوقات معينة، الصلوات الخمس لها أوقات معينة محددة، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصيام له وقت ماذا؟ معين محدد، فصيام الفرض يكون في شهر رمضان، يكون في شهر رمضان. مثل الحج، الحج له ماذا؟ له وقت معين محدد لابد أن يؤدى في ذلك الوقت، كما قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. إذن فهناك عبادات كثيرة لم توقت بوقت معين ومحدد، ولكن هناك عبادات أخرى موقتة بوقت معين ومحدد. طيب، هذه العبادات الموقتة بوقت معين ومحدد على قسمين أيضا، يعني العبادات التي لها وقت، العبادات التي لها وقت على قسمين أيضا. فمنها ما يفوت بفوات وقتها، منها ما يفوت بفوات وقتها، يعني هناك عبادات تفوت بفوات وقتها، حتى لو كان التفويت عن غير قصد، حتى لو كان التفويت عن غير قصد. مثل ماذا يا جماعة؟ مثل الحج. فالحج له وقت معين، له وقت معين، فمن فاته وقت الحج فاته الحج، من فاته وقت الحج فاته ماذا؟ الحج. ولو كان معذورا في تفويته لهذا الحج، فلو أن مثلا شخصا يعني خرج من بلده، خرج من بلده ليحج، خرج من بلده ليحج، وتأخر في الطريق، يعني بسبب مثلا عطل في سيارته أو نحو ذلك، وفاته الوقوف بعرفة، يعني لم يصل إلى مكة إلا في يوم العيد، لم يصل إلى مكة إلا في يوم العيد، هل نقول له يا فلان أنت معذور، يعني سيارتك عطلت، يعني اذهب و يعني قف بعرفة؟ طبعا لا، خلاص فاته الحج، فاته الحج. لماذا؟ لأن الحج له وقت معين يفوت بفوات ذلك الوقت، حتى لو كان التفويت لأجل أعذار، حتى لو كان التفويت لأجل ماذا؟ لأجل أعذار. فالحج عرفة، فمن أدرك عرفة ووقف بها قد أدرك الحج. وأما من فاته الوقوف بعرفة، من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، قد فاته ماذا؟ الحج. إذن فهذا هو النوع الأول من أنواع ماذا؟ النوع الأول من أنواع العبادات الموقتة بوقت معين ومحدد. النوع الثاني، النوع الثاني من أنواع العبادات الموقتة هي العبادات التي لها وقت، هي العبادات التي لها وقت، ولكن حتى لو فات وقتها، حتى لو فات وقتها فمن الممكن ماذا؟ تداركها. حتى لو فات وقتها فمن الممكن ماذا؟ تدارك تلك العبادة وقضاؤها. من تلك العبادات مثلا الصيام، الصيام، فالصيام طبعا له وقت معين لا يكفي إلا لتلك العبادة، وهو ماذا؟ شهر رمضان. ولكن مثلا من فاته الصيام بسبب سفر أو مرض، هل نقول قد فاتك الصيام ولا يمكن أن تقضيه أو أن تتداركه؟ طبعا لا. إذن الصيام وإن كان موقتا بوقت معين، إلا أنه إن فات في وقته فيمكن ماذا؟ تداركه وقضاءه، يمكن تداركه وقضاءه. ولهذا قال تعالى في آيات الصيام: وإن كنتم على سفر وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن بإمكانكم أن تستدركوا الأيام التي فاتكم ماذا؟ صيامها. إذن فالصيام من النوع الذي وإن كان له وقت ولكن هذا الوقت لو فات فيمكن تدارك ماذا؟ يعني هذه العبادة في وقت آخر. في وقت آخر قد يقول قائل يعني هذا التدارك في الصيام هل هو خاصا بالأعذار فقط أم حتى المتعمد؟ نقول حتى المتعمد، حتى من فتته أيام من الصيام فلم يصمها عمدا، لم يصمها عمدا، فإنه ماذا؟ يغمر بقضائها، وإن كان طبعا يأثم، يأثم بسبب تعمده للإفطار في نهار رمضان، ولكن يغمر بماذا؟ بقضاء تلك الأيام التي أفطرها عمدا. والدليل على ذلك حديثان. الحديث الأول هو حديث المجامع في نهار رمضان الذي جامع امرأته في نهار رمضان. فهذا المجامع يا جماعة هل هو من أهل الأعذار الشرعية؟ طبعا لا، طبعا هذا مقصر مفرط، فترك الصيام عمدا، ترك الصيام عمدا ووقع في هذا المفطر فجامع امرأته في نهار رمضان عمدا. وثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقضاء ذلك اليوم، يعني بعد أن أوجب عليه الكفارة، بعد أن أوجب عليه الكفارة المعروفة قال له واقض يوما مكانه، يعني اقضي يوما مكان اليوم الذي ماذا أفطرته. وهذه السنة يعني ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعجيب سبحان الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال بعدم قضاء الصلاة لأنه يضعف هذه الرواية. ابن تيمية أفتى بعدم قضاء من ترك الصلاة عمدا لأنه يضعف هذه الرواية، قال وأمر المجامع بالقضاء ضعيف. وأما شيخ الألباني رحمه الله فيصححها، يصححها، فكان عليه أن يقول بماذا؟ بمقتضاها، كان عليه أن يقول بمقتضاها، ولكن مع ذلك يعني قال بقول شيخ الإسلام رحمه الله في عدم ماذا؟ القضاء. طيب الدليل الثاني الذي يدل على أن من أفطر رمضان عمدا فإنه يغمر بقضائه ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. إذن من غلبه القيء لم يتعمده، غلبه في نهار رمضان فلا قضاء عليه، ولكن من استقاء عمدا، من استقاء عمدا قال عليه الصلاة والسلام فليقضي. وهذا الذي يستقيء عمدا قد يكون معذورا كالمريض مثلا، يعني يشعر بمرض، يشعر بمرض فيستقيء عمدا فيغمر بالقضاء ولا إثم عليه. ولكن عموم الحديث يدخل فيه حتى من لم يكن معذورا، قد يتعمد الشخص القيء وليس له عذر، لم يكن مريضا، فنقول هو آثم لأنه تعمده من غير ماذا؟ يعني من غير عذر ومن غير ضرورة، ثم هو يؤمر بقضاء ذلك اليوم لأنه يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام ومن استقاء فليقضي. إذن فهذه النصوص، هذه النصوص تدل على ماذا؟ على أن رمضان عبادة مؤقتة بوقت معين، ومع ذلك فمن فاته وقتها سواء كان ذلك لعذر أو فاته وقت الصيام لغير عذر فإنه يؤمر بماذا؟ بقضاء الأيام التي أفطرها، يؤمر بقضاء الأيام التي أفطرها. نأتي الآن إلى عبادة الصلاة التي فيها خلاف. فالصلاة يا جماعة إلى أي شيء هي أقرب، إلى الحج أم إلى الصوم؟ ها؟ ها؟ لا شك أنها أقرب إلى الصوم، لا شك أنها أقرب إلى الصوم وليست كالحج. ولهذا يعني ابن حزم رحمه الله يعني لما يعني انتصر لهذه المسألة وهي مسألة عدم القضاء، يعني ألحق الصلاة بالحج، فقال الذين يفتون تارك الصلاة عمدا فيصليها بعد، يصلي الفجر بعد طلوع الشمس أو يصلي العصر بعد غروب الشمس، قال فليفتوا من فاته يعني الوقوف بعرفة أن يقف في اليوم العاشر. أقول لا، الصلاة ليست كالحج. طيب ما هو الدليل على أن الصلاة ليست كالحج؟ أولا جاء في صريح السنة أن الصلاة من فاتته لعذر فيمكنه ماذا؟ قضاؤه. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، بينما من نام عن يوم عرفة دخل فندق في اليوم الثامن ولم يستيقظ إلا في اليوم العاشر، هل نقول له أنت معذور بنومك؟ لا، إذن صلاة ليست كالحج. إذن فيعني دلت النصوص الشرعية على أن الصلاة، على أن الصلاة إذا فاتت لعذر، إذا فاتت لعذر فإنه يمكن ماذا؟ استدركوها، يمكن استدركوها. وأيضا ثبت في غزوة الخندق، ثبت في غزوة الخندق أن النبي عليه الصلاة والسلام فاتته أربع صلوات، فاتته أربع صلوات. جاء في بعض الروايات أنه يعني لم يصلي الظهر ولم يصلي العصر ولم يصلي المغرب ولم يصلي العشاء إلا في وقت متأخر في تلك الليلة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال أشعل الله بيوتهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني هو وأصحابه في غزوة الخندق فتتهم يعني بسبب اشتغالهم بالغزو، فتتهم يعني فاتهم وقت صلاة الظهر وفاتهم وقت صلاة ماذا؟ العصر وكذا المغرب، ولم يصلوا هذه الصلوات إلا بعد أوقاتها. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الصلاة يمكن يعني قضاؤها في الجملة إذا فات وقتها. إذن فهي أقرب إلى الصيام وليست أقرب إلى الحج. إذن بالتالي نقول الصلاة يعني دلت النصوص على أن من فاته وقتها لعذر فبإمكانه ماذا؟ أن يتداركه. ولكن يبقى الخلاف في المتعمد، فنقول إلحاقها بالصيام أولى من إلحاقها بماذا؟ بالحج، لأن الحج عبادة يفوت وقتها مطلقا بخلاف الصلاة، فهي أشبه ما تكون بماذا؟ بالصيام. وإذا ثبت بالصيام أنه حتى المتعمد بإمكانه ماذا؟ أن يقضيها، فكذلك يقال في الصلاة، كذلك يقال في الصلاة. فمن ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فإنه بلا شك يأثم إثما عظيما بسبب تأخير الصلاة عن وقتها، ولكن مع ذلك يؤمر بماذا؟ يؤمر بقضاء تلك الصلاة، لأن الصلاة يعني فيها جهتان في الأمر بها. الصلاة فيها شيئان، يعني أنت مأمور بأداء الصلاة ومأمور بماذا؟ بأدائها في الوقت. فأنت مأمور شرعا بشيئين، الشيء الأول أن تصلي، والشيء الثاني أن تصلي ماذا؟ في الوقت. إذن فإذا تركت الواجب الثاني فهذا ليس مسوغا لتترك ماذا؟ الواجب الأول. إذن فإذا لم تصلي في الوقت هذا لا يعني أنك تترك الصلاة مطلقا، بل تصليها ولو بعد الوقت، فتؤدي في ذلك بعض الواجب ويفوتك واجب آخر، وأنت يعني مقصر ومفرط وآثم في ذلك. طيب إذن فالحاصل الآن الحاصل أن الذي عليه جماهير العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة أن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فإنه يأثم بسبب هذا التأخير ولكن يؤمر بأداء تلك الصلاة يؤمر بأداء تلك الصلاة. ولكن أود فقط هنا يعني في نهاية هذا المجلس أن نفرق بين مسألتين لابد أن نفرق بين مسألتين. المسألة الأولى هي مسألة من يصلي ولكنه يتهاون في أوقات الصلاة. المسلم الذي يصلي ولكنه يتهاون في أوقات الصلاة فهو يصلي الصلوات كلها ولكن يعني أحيانا يصلي الصلاة في وقتها أو بعض الصلوات في وقتها وصلوات أخرى يصليها يعني بعد الوقت فهذا كما قلنا إذا فاته الوقت فإنه يؤمر بماذا؟ يؤمر بالصلاة حتى خارج الوقت. والمسألة الثانية هي مسألة تارك الصلاة أصلا يعني الشخص الذي كان تاركا للصلاة الشخص الذي كان تاركا للصلاة فلم يصلي مثلا لأشهر أو لسنوات فهذا الشخص إذا تاب إلى الله جل وعلا والتزم بأداء الصلاة هل يؤمر بأن يقضي كل الصلوات التي فاتته؟ الجواب لا، لا يؤمر بقضاء الصلوات التي فاتته. لماذا؟ لأنه يكون حاله كحال الكافر. طبعا الرجح أنه ليس بكافر ولكن حاله كحال ماذا؟ الكافر الذي أسلم. الكافر إذا أسلم هل يؤمر بأن يقضي السنوات التي لم يصليها بسبب كفره؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الكثير من الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أسلموا ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقضوا الصلوات التي فاتتهم بسبب ماذا؟ بسبب كفره. لماذا؟ لأن الإسلام يهدم ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله، يجب ما قبله. فنقول كذلك من كان تاركا للصلاة أصلا فلم يصلي لسنوات عدة أو لأشهر عدة أو لأيام عدة فإنه إذا تاب ورجع إلى الصلاة فإنه لا يؤمر بقضاء تلك الصلوات التي فاتته. لماذا؟ لأن التوبة كالإسلام تمام، فكما أن الإسلام يهدم ما قبله فالتوبة كذلك. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد أنه قال الإسلام يهدم ما قبله والتوبة تهدم ما قبلها، التوبة تهدم ما قبلها. إذن فهذا الشخص الذي لم يكن ملتزما بالصلاة ثم تاب بعد ذلك فإنه لا يؤمر بقضاء الصلوات الكثيرة التي تركها عمدا. إذن لابد يعني أن نفرق بين هذه الصورة وبين صورة المسلم الذي يصلي ولكن في بعض الأحيان يترك الصلاة حتى يخرج وقتها فهذا يؤمر بقضائه، ولكن من لم يكن ملتزما بالصلاة أصلا بل كان تاركا لها ثم تاب بعد ذلك فإنه لا يؤمر بقضاء الصلوات التي فاتته. وهذا كما قال أهل العلم مما يعينه ويشجعه على التوبة، لأن المسلم لو أنه كان تاركا للصلاة وتركها لمدة سنوات ثم قلنا له لا يمكن أن تتوب إلا إذا قضيت السنوات الكثيرة فهذا قد يثبطه على التوبة، بينما إذا قلنا له تكفيك يعني توبتك عما مضى واستقبل يعني حياة جديدة فهذا يعني مما يحفزه ويشجعه على التوبة، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، وفيما بقي من وقت نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. قبل أن أجيب على أسئلة درس اليوم، يعني عندي سؤال يعني يتعلق بمجلس سابق، يعني أردت أن أجيب عليه لأهمية يعني ما جاء فيه. فهذا سائل يقول: هناك بعض الناس هدانا الله وإياهم لم يرتضي قولك، يعني قولي أنا في دروسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، ويقولون أنهم سألوا بعض المشايخ عن هذه العبارة فقالوا أنها عبارة خاطئة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام هل يوصف بأنه مشرع أو لا؟ جواب نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يوصف بأنه مشرع، لأنه رسول، لأنه رسول. ولهذا يعني لما نذكر مصادر التشريع، لما نقول مصادر التشريع هي ماذا يا جماعة؟ كتاب السنة. ما معنى السنة؟ أي أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام تشريع أم لا؟ فعله تشريع أم لا؟ إذن هذا هو معنى مشرع. ما معنى مشرع؟ أي أنه يشرع لأمته بأقواله وأفعاله. وبهذه المناسبة يعني أود فقط يعني أن أنقل كلاما للشيخين الجليلين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله تعالى، في كلامهما وصف للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه مشرع. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله كما في فتواه: فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه. من هذا المشرع الحكيم يا جماعة؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال عنه ربه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول أو سائل آخر يعني سأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال: يرد في بعض كتب أهل العلم لفظة الشارع. كلمة من أسماء الله تعالى؟ قال الشيخ: لا. يعني هذه الكلمة الشرع ليست من الأسماء الحسنى. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال يجب في كتب أهل العلم كلمة الشارع، والشارع هذا وصف وليس اسما، مأخوذ من قول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. ويطلق الشارع بكتب أهل العلم على الله عز وجل، وهو الذي له الحكم وإليه الأمر. ثم قال: ويطلق أحيانا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لأمته، فإنه عليه السلام إذا قال قولا أو فعل فعلا يتعبد الله به فهو مشرع. فلهذا يطلق الشارع على الرب عز وجل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نقول كلام واضح، طيب، في تمام الورقة السابقة يعني باختصار، أن يعني بعض الذين يحضرون هذه المجالس يقول هذا صاحب الورقة قالوا: انتقدوا عليك بأنك تقول في دروسك أرى كذا. طيب، بماذا أفتي أنا؟ هل أفتي برأي غيري؟ إذا كنت أنا مقتنعا بشيء ومعتقدا شيئا، هل أقول يا رسول؟ طبعا لا شك أن كل إنسان يعني يفتي غيره بماذا؟ بما يراه يعتقده ماذا؟ صواب. إذن فالذي أرجحه في مجالسي هو ما أعتقده صوابا، وهو يعني ما أراه راجحا. ولا شك أنني يعني أصيب وأخطئ فيما أقول أرى وأعتقد، ففيه الصواب وفيه الخطأ بلا شك. كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ننتقل إلى أسئلة اليوم. يقول سائل: الذي ترك الزكاة والصيام عمدا لمدة سنوات ثم تاب بعد ذلك فهل يؤمر بتلك الزكاة والصيام؟ الجواب: لا يؤمر بذلك. احنا قلنا من كان غير ملتزم بأحكام الشرع ثم تاب والتزم بها بعد ذلك فإنه لا يؤمر بقضاء ما فات. لماذا؟ لأن التوبة تهدم ماذا؟ ما قبله. بخلاف من كان ملتزما بهذه الأحكام في الجملة، من كان من عادته أنه يصوم ولكنه في يوم من الأيام فرط وتهاون فأفطر فيؤمر بقضاء ذلك اليوم. من كان من عادته أن يزكي ولكن في سنة من السنوات تهاون ففرط فيها فيؤمر بإخراجه. وأما من سأل عنه السائل يعني كان يعني غير ملتزم بهذه الأحكام لمدة سنوات فلا يؤمر بقضاء ما فات لأن التوبة تهدم ما قبلها. يقول: كيف نجمع بين القول الثالث في شرح لفظة أصبح وحديث عائشة وأنها كانت والمؤمنات ينصرفن من صلاة الفجر بغلس؟ طبعا جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا ينصرفون مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرفون من شدة من الغلس كما جاء في حديث عائشة. في حديث عائشة تقول: وينقلبن ولا يعرفهن أحد من الغلس. وجاء في أحاديث أخرى أنهم يعني كانوا ينصرفون ويعرف ماذا؟ الرجل جليسه. والجمع بين هذه الأحاديث كما قال بعض أهل العلم أن يحمل حديث عائشة رضي الله عنها على الرؤية من بعد، فقولها ينقلبن ولا يعرفهن أحد أي إذا مشت من بعيد فلا تعرف، بخلاف من يكون قريبا منك فإنك تعرفه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصرف ومن صلاته والظلمة يعني قد تبددت يعني وبدأت في ماذا؟ في الذهب. والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.